أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا من يعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد الذي أسأله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. وهذا هو الدرس 30 من سلسلة هذه الدروس، نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يكتب لنا فيها الأجر والثواب، اللهم آمين. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالوصول إلى القطب الثالث، فالحمد لله رب العالمين أنهينا نصف الكتاب، وندخل إن شاء الله تعالى اليوم في القطب الثالث الذي يتحدث فيه عن أفعال الله سبحانه وتعالى. وسوف نتحدث اليوم عن مسألة التحسين والتقبيح الشرعي، مما اتفق عليه أهل السنة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أفعاله جائزة حادثة. كل أفعال الله عز وجل في باب الجواز الإمكان، وهي حادثة لأنها لو كانت قديمة لكان هذا يعني قدم المفعول، ولكان هذا يعني أيضا قدم العالم وقدم المفعول، وكان هذا يعني أيضا أمرا آخرا، وأن هذا ليس فعلا أفعال الله، لأن كما قلنا الفعل لا يكون مع القديم، وإنما الفعل لا بد أن يرتبط بحادث، تمام؟ فمن هذا الباب قال علماء أهل السنة أفعال الله تعالى جميعها حادثة، أفعال الله عز وجل جميعها جائزة ممكنة. طيب، إذا هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن لا يخلق الكون أصلا؟ هل كان هذا من الممكن؟ نعم كان هذا من الممكن. هل كان من الممكن لله سبحانه وتعالى أن يخلق العالم على غير الهيئة التي خلقها الله عز وجل عليها؟ أيضا هذا ممكن. هل كان من الممكن أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده أصلا، أن يخلق الخلق لكن لا يكلفهم؟ هل هذا ممكن؟ نعم هذا ممكن. هل كان من الممكن لله سبحانه وتعالى ألا يرسل الرسل؟ نعم كان هذا من الممكن. هل كان من الممكن لله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق وأن يكلفهم وأن يرسل الرسل وألا يظهر صدقهم؟ هل هذا أيضا كان من الممكن؟ نعم كان من الممكن. إذن هذه كلها ممكنات. هل كان من الممكن لله سبحانه وتعالى أن يكلف الخلق ولا يرتب على ذلك جنة ولا نار؟ هذا كله من الممكن، وهذا عند أهل السنة مسألة واضحة ويعتبر لديهم من البديهيات، أي أن الله عز وجل لا يضطر إلى فعل أبدا ولا يجبر عليه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى في مقدمة هذا القطب، يقول رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء الإسلام، يقول القطب الثالث في أفعال الله تعالى: وجملة أفعال الله تعالى جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب. هذه القاعدة الأساسية، وكل مباحث القطب أيها الإخوة سوف تدور على هذا المعنى: لا يوصف شيء منها بالوجوب، لا جر لا اضطرار ولا أولوية عقلية. وحتى هناك أولوية، هل من الأولى لله أن يخلق؟ لا، لأن ما معنى الأولى هنا؟ الأكمل. الله عز وجل لا يحتاج إلى مخلوقه حتى يكتمل، فلم يوجد هناك حتى أولوية عقلية، تمام؟ طبعا يعني بعض المشايخ وبعض العلماء ينسبون إلى الماتريدية القول بالأولوية العادية وليست بالأولوية العقلية، وهنا نفرق بين الأمر. الماتريدية يقولون بالأولوية العادية. ما معنى الأولوية العادية؟ أن الله عز وجل خلق الكون هذا على هيئة معينة، هذه الهيئة إذا تأملها الإنسان وجد أن من الأولى أن يخلق الله عز وجل الجنة والنار. ما في انتقاد على كلمة سيدنا الغزالي؟ لا ما في. أيها ليس بالإمكان دعم ما كان، هذه مسألة أخرى إن شاء الله سوف نأتيها إن شاء الله، تمام؟ ليس هذا المقصود بها أنه أن الله عز وجل ليس بإمكانه أن يخلق أبدع من المكان، لا، وإنما المقصود أنه ليس بالإمكان المخلوق أن دام المكان. طبعا الرواية لها تخريجات كثيرة عليها، لكن هذا أحد التخريجات الذي نراه سائغا راجحا، والله أعلم، أنه ليس بإمكان العبد أبدع مما كان، وليس المراد منه أنه أن هذا فيه تعجيز لله سبحانه وتعالى أن يخلق الكون بطريقة أفضل وبطريقة أحسن، والله تعالى أعلم. ما شاء الله الآن سوف نصل إلى مسألة اللي هي الحسن والقبح. نعم. هذه المسألة مسألة نسبية تماما. عندنا الأشاعرة الحسن والقبح نسبي إضافي، لا يوجد هناك لدينا حسن وقبح ذاتي. والحقيقة هذه أيها الإخوة مسألة من أدق المسائل الشرعية حقيقة، لأنه تعطيك حقيقة الافتقار وحقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أن الإنسان فقير. وإن شاء الله بدأ نستعجل، يعني ندع إن شاء الله الأمور لوقتها. إذن لا تر لا اضطرار لا أولوية، هناك فرق طبعا بين الجبر وبين الاضطرار. الجبر أنه لديك إرادة مقاومة لإرادة أخرى فأنا أجبرك. الاضطرار أنه أنت ليس لديك إرادة حرة أصلا، ليس لديك إلا خيار من الخيارات، كالإنسان مثلا، إنسان معين حينما تعرض عليه أن يختار إما أن تسافر إلى مكة المكرمة أو أن تسافر إلى مثلا تركيا مثلا، وسوف يختار بين خيارين، لكنه في الحقيقة مضطر إلى أحدهما، تمام؟ فهذا اضطرار. لكن ليس أنه والله له إرادة أن يذهب إلى مكة ثم أنت تقول له لا سوف أرسلك إلى تركيا، هذا جبر، أنت تعاكس إرادته. لكن في الحالة الأولى أنت تفرض عليه شيئا ما من غير معاكسة، فالله عز وجل إرادته حرة، لا باضطرار ولا بجبر ولا حتى بأولوية عقلية كعلى خلاف المعتزلة. ثم يقول رحمه الله تعالى: وندعي في هذا القطب سبعة أمور. ندعي أنه يجوز لله تبارك وتعالى ألا يكلف عباده، يجوز، وأنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق، وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية، بغير عوض وجناية كما هي عند المعتزلة. هذه مسألة الأعواض عند المعتزلة. شو يعني إيلام؟ إيلام يعني نوع من العقوبة، نوع من تحصيل الألم، هو نوع من إيجاد الألم، إيلام. فالله عز وجل يمكن أن يؤلم العباد من غير عوض ولا جناية. عند المعتزلة قالوا أنه لا يمكن لله أن يؤلم إلا بسبب، إلا أن هناك جناية سابقة فالإنسان يتألم عليها، أو أن يكون هناك عوض. فقد من يبتلي الله سبحانه وتعالى بعض عباده، كما ورد في الحديث أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فقالوا هذا لأنه سوف يكون لديهم أعواض يوم القيامة. نحن عند أهل السنة طبعا هذه المسألة من ناحية شرعية صحيح، ربنا من الناحية الشرعية، طبعا نتكلم عن ناحية عقلية، أنه من ناحية عقلية لا جيد، ليس لله عز وجل لا أن يرعى على الصلاح ولا الأصلح، بل لو خلق للنار خلقا وخلق للجنة خلقا لما كان لقضاء الله تعالى راد. الحقيقة من أقوى مسائل هي مسألة القاهرية، مفهوم أن العبد مقهور تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إذا شاء أن يفعل فيه فعل، وأن علاقة العبد بربه هو علاقة المملوكية والعبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال إذن: وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية، وأنه لا يجب عليه، لا يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الأصلح لهم، وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وأن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل بل بالشرع، الوجوب بالشرع وليس بالعقل، وأنه لا يجب على الله تعالى بعثة الرسل، وأنه لو بعث الله الرسل يعني لم يكن قبيحا ولا محالا، بل أمكن إظهار صدقهم بالمعجزة، يعني يمكن أيضا لله عز وجل أن يظهر صدقهم. فلذلك العلاقة هذه علاقة ما لكلها، هذه كلها أمور جائزة، وسوف يتحدث عنها الإمام الغزالي رحمه الله فيما سوف يأتي، لكنه الآن يبين فقط لك جواز هذه الأمور. قال: وجملة هذه الدعاوى تنبني على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح. ولقد خاض الخائضون فيها وطولوا القول في أن العقل هل يحسن ويقبح وهل يوجب. إذن هذه أيها الإخوة هي المسألة التي سوف نتحدث عنها. للدقة الإمام الغزالي رحمه الله أنه يبين لك كما يقولون تركيب الأفكار، تركيب المسائل. كل المسائل التي هي في أفعال الله سبحانه وتعالى، يجب على الله الأعواض، يجب على الله الصلاح والأصلح، كلها ترجع إلى مسألة الحسن والقبح. هل هو ثابت بالعقل أم ثابت بالشرع؟ وما معنى الحسن وما معنى القبح؟ وهل هناك حسن في الأشياء ذاتي كما تقول المعتزلة أن في الأشياء حسن ذاتي، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى تتجه إلى الحسن دون القبيح، وأن هذا قبح في الأشياء ذاتي من ذات الشيء؟ عندنا لا، بل الله عز وجل هو الذي خلق الماهيات، وأن هذا الحسن والقبح لو شاء سبحانه وتعالى لجعلنا نستحسن القبيح ونستقبح الحسن، فهي مسألة إضافية نسبية تماما. تمام؟ ماذا يقصدون بالقبح الذاتي؟ أن ماهية الشيء المؤمر عقلي، ماهية الشيء هو في ذاته حسن. أيوة. تمام؟ ليس أنه والله فيه موافقة. يعني لو نضرب على ذلك مثال للتبسيط، يعني أنت حينما مثلا تشتم رائحة معينة، والله أنت تقول والله الآن أنا أشم رائحة الياسمين مثلا، أنت تستحسن الياسمين، لكن كان من الممكن أن يجعل الله عز وجل رائحة الياسمين رائحة قبيحة، القمامة رائحتها قبيحة، كان من الممكن أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى نتعطر برائحة القمامة دون رائحة الياسمين. ما المعنى من هذا؟ مطلقا لا مانع. طيب بناء على ماذا نحن نستحسن الياسمين؟ بناء على ملائمته لخلقنا، الملائمة للخلق. أيضا أيها الإخوة الألوان، تناسق الألوان، والله نقول هذا البيت متناسق، هذا البيت غير متناسق، هذا اللباس لباس متناسق، هذا اللباس غير متناسق، بناء على ماذا نحكم أيضا؟ بناء على الملائمة، الملائمة مع الطبيعة. فإذا أنت ترى أن كل ما نحكم عليه في الأشياء أنه حسن هو يرجع إلى الملائمة. وكما قلت لكم لا أريد أن يعني أحرق الكلام الذي سوف يأتي، هناك كلام جميل جدا سوف يذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في هذه المسألة بالذات، وسوف يبين لنا أن هذه المسألة كما قلنا في العقيدة، هذه مسألة في أصول الفقه، فاسألة في الفقه، بل مسألة في علم النفس، بل هي حتى مسألة اليوم فيما يسمونه بسيكولوجيا الجماهير، كيف نتعامل مع الجمهور، التي نقاط في غاية الأهمية. لذلك هذه مباحث دقيقة وخطيرة جدا، لأنها كما يقولون بحث في الأعماق، في أعماق مسألة الحسن والقبح. وهذه المسألة حقيقة من أدق المسائل التي يندر أن يتم المباحثة فيها بين طلاب العلم، لا يناقشها حقيقة إلا من يتعمق في العلوم الشرعية حتى يصل إن شاء الله إلى مثل هذه المباحث الدقيقة. والآن سوف ترون، يعني سوف ترون كيف يحلل الإمام أبو حامد الغزالي تحليلا عجيبا، يعني يكتشف لك عمق ما كان يمتلكه علماء الإسلام، وأنه هؤلاء على جهودهم قامت حضارة الأمة الإسلامية، وأنه لا يمكن أن نقيم للأمة الإسلامية شأنا إلا بعودة أمثال هؤلاء العلماء. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وإنما كثر الخبط لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ واختلاف الاصطلاحات فيها، وكيف يتخاطب خصمان في أن الفعل واجب أم لا، وهم بعد لم يفهما معنى الواجب فهما محصلا متفقا عليه بينهما. هذه الفقرة متكررة كثيرة بمعناها عند الإمام الغزالي رحمه الله. والآن سوف يشير لك أيضا إلى المنهج الذي يسلكه دائما في هذه المسألة. ماذا يقول الإمام رحمه الله؟ قال: فلنقدم البحث عن الاصطلاحات. قال: سوف أتكلم ابتداء عن الاصطلاحات، فيقول: ولا بد من الوقوف على معنى ستة ألفاظ، وهي الواجب والحسن والقبيح والعبث والسفه والحكمة. تمام؟ نحن حينما يقول يجب على الله الأصلح، يجب على الله الصلاح، نقول يجب على الله الحسن، يجب على الله، لا يجب على الله القبيح. تمام؟ ما معنى الواجب؟ ما معنى الحسن؟ ما معنى القبيح؟ ما معنى العبث؟ هل الله عز وجل يعبث؟ هل يجوز أن يوصف الله عز وجل بالعبث؟ هل نحن إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا أفعاله ليست منقادة للأغراض، فعل الله عز وجل ليست هي بناء على الغرض. هل هذا يعني أن الله عز وجل هو عابث في أفعاله؟ هو لابد أن نحقق إذن المعنى الذي نتكلم عنه. السفر، من هو السفيه؟ الحكمة، ما معنى الحكمة؟ حينما نقول الله عز وجل حكيم، وهل أفعال الله عز وجل تتبع الحكمة أم الحكمة تتبع أفعال الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الأول؟ ما هو الأول؟ دعونا فقط نسأل هذا السؤال حتى نحرك الأذهان. ما هو السابق على الآخر؟ فعل الله أم الحكمة سابق؟ الحكمة، يعني هناك حكمة وفعل الله يتجه نحوها. أنت السؤال تغلب عن الاستلزام. أنت الحكمة من الله يعني الآن الحكمة بالشيء يعني. أيوة، لما تقول إذن الحكمة من الله، إذن الحكمة تكون تابعة لفعل الله. أيوة. لا أن فعل الله يكون تابعا للحكمة. تمام. هذه نقطة مهمة، والآن سوف نبين إن شاء الله أهميتها حينما نصل إليها. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فإن هذه الألفاظ مشتركة، هذه الألفاظ مشتركة فيها أكثر من معنى، هذا المقصود باللفظ المشترك. قال: ومثار الأغاليط إجمالها. قال: فإن هذه الألفاظ مشتركة ومثار الأغاليط إجمالها. إذن مثار الأغاليط الإجمال. إذن هذه أيضا قاعدة من قواعد هذا الكتاب. قال: والوجه في مثل هذه المباحث. الآن ما هو المنهجية؟ تجدها مفصلة هنا. قال: والوجه في مثل هذه المباحث أن نطرح الألفاظ، لا ننتبه إلى الألفاظ. إذن سوف نتحدث الآن أيها الإخوة، لا نتكلم الآن في مباحث لفظية، بعد ذلك نتكلم في الألفاظ. قال: أولا أن نطرح الألفاظ. قال: ونحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى. قال أيضا: أنا سوف أتكلم معك حتى أحصل المعنى، لن أتكلم بنفس ألفاظهم. لماذا؟ حتى لا يشتبه عليك. سوف أتكلم لك بعبارات أخرى حتى إذا وضح لديك المعنى تكلمنا في الألفاظ. قال: ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الإصطلاحات فيها. إذن هو لن يهمل الكلام في الإصطلاحات، سوف يتكلم في الإصطلاحات، لكن متى؟ بعد أن يحرر المعنى. قال: فنقول: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة. الواجب، قال الواجب يطلق على فعل لا محالة. أقول: من الواجب عليك يا شيخ أن تدرس في الجامعة. الدراسة في الجامعة فعل، هذا فعل لا محالة. فحينما نقول من الواجب عليك، فهذا فعل لا بد أن تقوم به. قال: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة، فإنما يطلق على القديم وأنه واجب، وأعلى الشمس إذا غربت وأنها واجبة ليس من غرضنا. الإمام رحمه الله يشير هنا إلى اصطلاحين. الاصطلاح الأول: نقول على الله عز وجل أنه واجب. ما معنى واجب؟ وما معنى واجب عقلي؟ لا تصور في العقل عدم. أيوة، أنه لو تصورنا في العقل عدمه لأدى ذلك إلى محال. تمام؟ فإذا هذا مختلف تماما عن حينما نقول يجب عليك أن تدرس في الجامعة. هذا واجب علمي، والله واجب الوجود، هذا واجب علمي. لكن عندما أقول لك واجب عليك أن تدرس في الجامعة، واجب فعلا، هذا واجب عملي. تمام؟ فالإمام رحمه الله يريد أن يميز لك بين هذين المصطلحين. يقول: وعلى الشمس إذا غربت وأنها واجبة. ما معنى الوجوب هنا؟ السقوط. السقوط، تمام؟ حتى إذا وجبت جنوبها. ما معنى إذا وجبت جنوبها؟ سقطت. تمام؟ أي أن الذبيحة إذا ذبحتها متى تكون حلالا؟ إذا وجبت جنوبها. فلو أن الإنسان مثلا قطع من الحيوان حال كونه في النزع ولم يهدأ هذا الحيوان، لا يكون حلالا، لا بد من الصبر عليه حتى يسقط تماما. يقول لك اليوم نحن لا نتحدث عن هذه المصطلحات، انتبه، فرق إلى أن هناك فروقات حقيقية بين هذه المصطلحات. قال: وليس يخفى. لازال يحرر الإمام رحمه الله، وكان يعني جيد لو وضع يعني طابع الكتاب لو كان هناك يعني فقرة مختلفة تماما عن الفقرة الأولى. قال: وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه فلا يكون صدوره من صاحبه بأولى من تركه لا يسمى واجبا. الذي الفعل الذي لا يكون صدوره أولى من تركه. يعني على سبيل المثال لو أن إنسان لديه عصير من البرتقال، عصير برتقال وعصير مثلا فريز، فاختار عصير البرتقال دون الفريز مثلا، هذا جائز وهذا جائز، فعل هذا ليس بأولى من فعل هذا، لا يسمى واحد منهما واجبا. لا أقول لك والله يجب عليك أن تشرب البرتقال، هذا ليس بواجب، تمام؟ فماذا يقول الإمام؟ وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه، ما في هناك ترجيح، فلا يكون صدوره من صاحبه بأولى من تركه، لا يسمى واجبا، هذا واحد. أيضا قال وإن ترجح وكان أولى، يعني حتى لو كان الفعل أولى وراجح، قال لم يسمى أيضا واجبا بكل ترجيح، ليس أي ترجيح، قال بل لا بد من خصوص ترجيح، تمام؟ لا بد أن يكون خصوص ترجيح. أنت الآن سوف يذكر الآن رحمه الله بعض الأمثلة، يقول ومعلوم أن الفعل قد يكون بحيث يعلم أنه يستعقب تركه ضررا أو يتوهم، يعني يمكن الإنسان أن يكون هناك ضرر، هل هذا الضرر محقق ولا موهوم؟ لدينا أنواع من الضرر، لدينا ضرر محقق ولدينا ضرر موهوم. أنت على سبيل المثال إذا ذهبت إلى العمرة قد يحصل معك في الطريق أن تنقلب بك السيارة، تمام؟ لكن لو أن كل إنسان فكر بهذه الطريقة لما ذهب أحد إلى مكان، تمام؟ ماذا يعني هذا أيها الإخوة؟ أن هذا الضرر ضرر موهوم وليس ضرر معلوم محقق. لكن فرق كبير مثلا بين إنسان يلقي نفسه من أعلى الشرفة أو من الطابق الثاني أو الثالث وبين إنسان يذهب إلى العمرة، هذا ضرر معلوم وهذا ضرر موهوم. إذن لابد أن نفرق في الضرر، هذا هو يريد أن يقول لك وجوه الأرجحية. قال وذلك الضرر إما عاجل في الدنيا وإما آجل في العاقبة. عاجل في الدنيا أي في الحال، وليس مقصود في الدنيا في الحياة الدنيا، وآجل في العاقبة، هو لا يتكلم عن الدنيا والآخرة، يتكلم عن العاجل القريب يعني، تمام؟ فأنت أحيانا قد يكون لديك امتحان غدا، من الضرر أن تستيقظ وأن تركز وأن تنتبه للامتحان وتهتم به وربما تسهر الليل، هذا ضرر لكنه ضرر عاجل يتبعه منفعة آجلة. لو أنك أهملت الدراسة وأهملتها وقلت لا أريد أن أرفع هذا الضرر، فإنك بالضرورة سوف تتعرض بعد ذلك إلى ضرر آجل هو أكبر بكثير من الضرر العاجل الذي يمكن أن تتحصل عليه. أرجو أن ننتبه جدا يا إخوة، هذه أشياء أنا أشير حقيقة لها لأنها مباحث حتى مهمة في أصول الفقه، مهمة في مباحث المصلحة في أصول الفقه وفي الشريعة الإسلامية، مباحث في غاية الأهمية. قال وهو أي هذا الفعل إما قريب محتمل يعني سهل بسيط ميسور، وإما عظيم لا يطاق مثله. قد يكون هذا ضرر وهذا ضرر، يعني إنسان على سبيل المثال قيل له قل كلمة الكفر، طب ماذا سوف تفعلون؟ قال سوف نقتلك إن لم تنطق بكلمة الكفر. إنسان آخر قال سوف نضربك إن لم تنطق بكلمة الكفر. لا بد أن ننتبه أن هذا ضرر ميسور محتمل، يعني إنسان قد يمنع مثلا ليفترض من وظيفة معينة، ضرر لكن هذا محتمل، أنت ممنوع من وظيفة. وإنسان آخر قيل له لا أنت الآن تحت القتل، إما أن تتكلم وإما أن نقتلك، فهناك فرق بين الأمرين. فعلى الإنسان أن ينتبه حتى حينما يتكلم عن الفعل الذي هو واجب، عليه إذن أن يدرك أن هذا الفعل إما أن يكون الضرر في العاجل أو الآجل، إما أن يكون محتمل أو غير محتمل، وإما أن يكون معلوم أو غير معلوم. فيقول رحمه الله تعالى فانقسام الفعل ووجوه ترجحه بهذه الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ. لو عبرت عن هذه الفقرة بأي لغة كل الناس يوافقونك على هذا الكلام في أنواع المصلحة. قال فلنرجع إلى اللفظ فنقول فيه، إذا بعد أن حقق الخطوة الأولى في مفهوم الواجب بدأ يتكلم لنا في مفهوم اللفظ في حقيقة اللفظ، ماذا يقول رحمه الله؟ فلنرجع إلى اللفظ فنقول معلوم أن ما فيه ضرر محتمل لا يسمى واجبا. إذ العطشان إذا لم يبادر إلى شرب الماء تضرر ضررا قريبا، ولا يقال إن الشرب عليه واجب. سنعطشان الآن عطشان، لو صبر بعد ساعة ولا ساعتين ما في مشكلة، لا نقول والله يجب عليه أن يشرب، لا، هذا لا نستخدم له مثل هذا المصطلح. قال: ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلا ولكن في فعله فائدة لا يسمى واجبا أيضا، لا يسمى واجبا. قال: فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيها فوائد ولا تسمى واجبا. اكتساب المال، ضرب لك مثال على أمر دنيوي، والنوافل السنن فيها فوائد لكنها لا تسمى واجب. قال: لأن هذه الأشياء وإن كانت فيها فوائد لكنها ليست واجب، ليست واجبا. قال: بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر، ما في تركه ضرر ظاهر، ضرر قطعي ظاهر واضح بين لا يمكن احتماله، فهذا يسمى ترك هذه الأشياء وعدم الوقوع فيها، فهذا يسمى واجب. قال: فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع فنحن، أي معاشر الأشاعرة أهل السنة، قال: فنحن نسميه واجبا. إذا ذكر الإمام رحمه الله تعالى له، ذكر له تعريفا ضابط. ما هو هذا الضابط؟ أنه لا بد أن يكون في العاقبة في الآخرة، ولا بد أن يعرف بالشرع. الضرر الذي في الدنيا يمكن أن يعرف، يمكن، تمام، يمكن أن تعرف مثلا أن النار محرقة، ويمكن أن تعرف مثلا أن وجودك في الشمس ضار بالجسد، لكن أن تعلم أن تركك لصلاة العشاء مثلا يترتب عليه ضرر في الآخرة، هذا لا يمكن أن تعرفه إلا من خلال الشرع، من خلال النص. لذلك قال: فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع، قال: فنحن نسميه واجبا. وإن كان ذلك في الدنيا وعرف ذلك بالعقل فقد يسمى ذلك أيضا واجبا، أيضا قد يسمى واجب، تمام. يعني مثلا الإنسان عنده سكري لا يريد أن يأكل من الحلويات، يجب عليه أن لا يأكل من الحلويات، هذا ضرر معلوم بالعقل، تمام. قال: فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول: واجب على الجائع الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز، يعني بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه، بما يمكن أن يصيبه من الضرر بتركه. إذا هل يمكن عند أهل السنة أن نطلق مصطلح الواجب بهذا المعنى، الواجب الدنيوي؟ ممكن؟ ممكن. لذلك ماذا قال الإمام رحمه الله؟ قال: ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع، هذا غير ممنوع. قال: فإن الاصطلاحات مباحة لا حرج ولا حجر فيها للشرع ولا للعقل، وإنما تمنع منه اللغة إذا لم يكن على وفق الموضوع المعروف، يمكن أن يكون المنع من قبل اللغة. قال: فقد تحصلنا على معنيين للواجب، ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر. إذا لاحظوا معي الإخوة، كلا هذين المعنيين يرجع إلى التعرض للضرر، ولكن أحدهما أعم. ما هو الأعم؟ الثاني الذي فيه الضرر العام. قال: ولكن أحدهما أعم إذ لا يختص بالآخرة، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قال: والآخر أخص، وهو اصطلاحي. قال: وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث، وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال. أخص في الدنيا فقط؟ في الدنيا والآخرة. هذا أعم. والأخص؟ الأخص اللي هو في الآخرة فقط، اللي هو الواجب الشرعي، تمام؟ ونحن أصلا نقول أصلا أن الواجب الشرعي فيه ضرر في الدنيا وفي الآخرة، ولكن هذا قيد أخص من مطلق الضرر. قال: كما يقال: ما علم وقوعه فوقوعه واجب. قال: ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلا، وذلك محال، تمام. يعني لما أقول كما يقال ما علم وقوعه، أي ما علم وقوعه لله، الله عز وجل يعلم مثلا أنه فلان ابن فلان سوف يوجد في الزمن الفلاني، هل هذا واجب أن يقع أم لا؟ لا، علم لله، الله عز وجل يعلم مثلا في الأزل أنه فلان سوف يولد في عام 1991 قدر يقلب جاهل بعد تمام؟ إذا لم يقع فلان الله جاهل إذن هذا يجب أن يقع تمام؟ لأنه يؤدي إلى محال ماذا قال الإمام رحمه الله؟ قال ومعناه أنه إن لم يقع هذا العلم يؤدي إلى أن ينقلب العلم أي علم الله تعالى جهلا وذلك محال فيكون معنى وجوده أن ضده محال فليسمى هذا المعنى الثالث بالواجب يمكن أيها الإخوة أن نلخص دعونا نلخص بعد كل هذا الكلام الغزالي الطويل نلخص أن الواجب على قسمين وعلى معنيين الواجب العلمي والواجب العملي الواجب العلمي ما يؤدي إلى محال تمام؟ وقول عدم وقوعه يؤدي إلى محال. إلى محال والواجب العملي عدم وقوعه يؤدي إلى ضرر ففي الأشياء العملية المسألة تنبني على المصلحة وفي الأشياء العلمية المسألة لابد أن لا نصل إلى التناقض تمام؟ طيب الآن تقولون هو أصلا الإسلام هل هو ينبني على المصلحة؟ هل الإسلام دين مصلحة؟ بلى دين مصلحة كيف؟ ما الدليل على هذا؟ الآيات الكثيرة جدا في القرآن الكريم التي تقودنا إلى هذا المعنى منها مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تمام؟ ما هي الحياة هنا؟ هل أنت ميت؟ لو كنت ميتا كيف يقول لك الله استجيبوا؟ صحيح؟ أنت ميت كيف يقول لك استجيبوا؟ إذن ما هو الحياة هنا؟ الحياة الكاملة آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى دائما أن الشريعة وكما يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أرجع كل الفقه الإسلامي وكل الشريعة الإسلامية إلى رعاية مصالح الخلق في الدنيا والآخرة تمام؟ طيب تقول لي أنا أحيانا قد أجد تعارضا بين المصلحة وبين الشريعة وبين القطعي من الشريعة حتى لا نخرج من إشكالات أخرى أصولية لكن أنا أجد مسألة قطعية مثلا والله أنا ربا من مصلحة الشخصية أنا أتعامل بالربا تمام؟ نقول هذه ليست مصلحة حقيقية هذه مصلحة موهومة هذه مصلحة موهومة فأنا أحيانا قد أتوهم أن هذه مصلحة وهي ليست بمصلحة تمام؟ فلذلك علي أن أنتبه لأن أحيانا الإنسان قد يقوم بفعل كما قلنا عن الولد عندك لديك أنت ولد صغير هذا الولد الصغير يريد أن ينام أنت توقظه إلى المدرسة قم يا فلان إلى المدرسة لا يريد أن يستيقظ تمام؟ هو يظن ماذا في نومه؟ هل هو يظن أن هذا ضد مصلحته؟ مصلحة هو مصلحته أن ينام مصلحته أن لا يقوم إلى الدوام إلى المدرسة تمام؟ والطالب الذي استيقظ قبل الفجر ليدرس ويتابع المادة ويحضر هو يظن أنه يسعى إلى مصلحته كل الخلق أيها الإخوة جميع الخلق يسعون إلى مصالحهم لنكن على وضوح في هذا والآن سوف يأتي كلام الإمام الغزالي رحمه الله بالنص ينص على هذه القضية سيدنا من آدم أن يقول أن الله لم يحرم شيء إلا لضرر فيه فهذا كلام صحيح طبعا ولو على الأقل الضرر في الآخرة تمام؟ يعني الله عز وجل لماذا دلنا على أن الصلاة هذه تؤدي إلى الجنة؟ لأنه إذا لم أصلي هناك ضرر فالناس إذا فهمت هذا المعنى تعلقت بالدين أكثر وفهمت معنى الدين الدين هدفه أن يرعى مصالح الخلق فلذلك النار ضر والله عز وجل وصفها بأن الآخرة خير وأبقى ففي الآخرة فيها خيرية وفيها دوام فذلك هذا الموضوع لابد أن يكون ثابتا بين الناس من أن الشريعة جاءت لرعاية مصلحة الخلق وذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة تمام؟ فذلك هذا هو منهج الإسلام رعاية مصالح الخلق لا في الدنيا فقط وإنما في الدنيا والآخرة هذا المثل للمعنى الثالث هذا من باب التفريض من باب؟ التفريض والإضواء لا هو نقول هنا هذا من باب أنه يتحدث هنا عن الواجب العلمي أي شيء يؤدي بك إلى التناقض فهذا محال تذكرون نحن في مسائل البحث المنطق قلنا نحن أرجعنا كل القواعد المنطقية إلى ماذا؟ إلى التناقض. حصل المشكلة لو مثلا مثلا عند علم الله بشيء هذا علم الله هذا إن شاء الله موجود هكذا في زمن كذا ثم لا يقع هذا واجب على الله؟ ليس واجبا على الله، هذا واجب في ذاته. كيف في ذاته؟ يعني ليس معنى أنه واجب بنفسه، يعني أنه لو لم يعلم الله عز وجل وقوعه سوف يقع، لا ليس هذا معنى، وإنما هو واجب باعتبار أنه في علم الله سيقع. تمام؟ سند الوجوب إلى الله. نعم. تقول هل هذا فيه جبر على الله؟ لا، هو الأعطاء أصلا، هو الذي أراده وعلم أنه سوف يوجده، فكيف يكون فيه جبر؟ الإرادة، الجبر بالإرادة تحقيق للإرادة. تمام؟ طبعا. يعني هذا لابد أن ننتبه لها، الجبر بالإرادة تحقيق للإرادة. والله مثلا أنت تقول لي أنا أريد أن أحب العصير، تقول إذن إرادتك أجبرتك على أن تشرب العصير. نقول لا تقول لي إرادتك أجبرتك، هذا تحقيق للإرادة، ما حقيقة الإرادة أن يختاروا فيها، فلا تقول لي إرادتك أجبرتك. عرفت كيف؟ فالعلم الله عز وجل يعلم أنه سوف يريد شيئا لا بد أن يتحقق، لا باعتبار أنه واجب في ذاته ولكن باعتبار تعلق علم الله عز وجل به. تذكر هذه المسألة شرحناها يا شيخ الأكوان في مسألة القدرة، إذا ذكرت هذه المسألة شرحناها مفصلة، ذكرها الإمام رحمه الله، ذكر الشبهة وذكر جوابها جواب مفصل ودقيق في مباحث القدرة. إذن انتقلنا إن شاء الله بعد ذلك إلى الكلام، قال وأما الحسن، بعد كلامه حول الواجب تكلم الآن عن الحسن. هنا الآن دخلنا أيها الإخوة في المسائل، الآن مسألتنا بشكل مباشر. قال وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كل الأفعال أيها الإخوة التي يقوم فيها المكلف تنقسم إلى هذه الأقسام. قال أحدها أن يوافقه، أن يوافق الفعل المكلفة، قال أي يلائم غرضه. تمام؟ فمثلا نحن لدينا درس، هذا الدرس يلائم غرض الإنسان من ناحية التعلم، لكن لو إنسان أراد أن يكسب المال لا يأتي إلى درسه، هذا لا يلائم الغرض، فهذا في حقه قبيح. صحيح؟ إنسان يريد التجارة، يريد أن يتكسب وحضر إلى دروس العلم، هذا لا يحقق غرضه، هذا ينافي غرضه. تمام؟ لكن إنسان يريد العلم ذهب إلى الأسواق، إنسان يريد العلم جلس في بيته يسبح، هذا لا يحقق الغرض. تقول لعل الله عز وجل يفتح عليه، نقول هذا خلاف العادة، والله عز وجل تعبدنا بالعادات على وفاق العادات، لا لم يتعبدنا على خلاف العادات. من أراد أن يذهب فيحصل المال يسلك طريقة تحصيل المال بالعادة، لا يقول والله أنا الله عز وجل قادر على أن يقلب هذا الكأس إلى ذهب، فإذا انقلب إلى ذهب سوف أذهب فأبيعه في السوق فأحصل على المال وأنفق على نفسي، فأبقى أجلس في البيت يا رب اجعله ذهبا يا رب اجعله ذهبا. هل هذا شرعي؟ الجواب لا، هذا ليس شرعيا. وكل ما ورد عن السلف الصالح أو عن بعض السلف وبعض الصالحين من أنهم كانوا يفعلوا بعض هذه الأمور فإنما هو مؤول بغلبة الحال، لا يقلد فيه، يعذر ولا يقلد. والله قال ورد عن بعض السلف أنه كان يخرج إلى العمرة من غير زاد، لا يقول والله يجب على الناس أن يخرجوا من غير زاد، يقول هذا حال غلب عليهم ليس محلا للقدوم، ليس محلا للقدوم. فعلينا أن ننتبه أيها الإخوة، لذلك كانت أكمل الأحوال عند علماء الإسلام هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لم تقع تحت ضغط الأحوال. ما معنى الحال؟ حالة إيمانية وجدانية يجد الإنسان نفسه مقهورا تحتها، فهذه الحالة الوجدانية هي ليست محلا للقدوم، فيجب علينا أن ننتبه لهذه الأمور. قال وأما الحسن إذن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يوافقه أي يلائم غرضه، والثاني أن ينافي غرضه، والثالث ألا يكون له في فعله ولا في تركه غرض. قسمة حاصرة أم لا؟ حاصرة 100%، لا يوجد هناك احتمالات أخرى. قال وهذا الانقسام ثابت في العقل، قسمة حاصرة يعني. قال فالذي يوافق الفاعل يسمى حسنا في حقه، ولا معنى لحسنه إلا موافقته لغرضه. هذا معنى الحسن، أن يوافق الغرض. تمام، أنا عطشان ذهبت فأكلت، هذا لا يوافق الغرض. تمام، أنا والله لكني مثلا على سبيل المثال فعلت شيئا لا فيه لا موافق الغرض ولا عدم موافق الغرض، نقول هذا من أي باب؟ من القسم الثالث. قال والذي ينافي غرضه يسمى قبيحا، ولا معنى لقبحه إلا منافاته لغرضه، والذي لا ينافي ولا يوافق يسمى عبثا، أي لا فائدة فيه أصلا، وفاعل العبث يسمى عابثا، وربما سمي سفيها. وفاعل القبيح أعني الفعل الذي يتضرر به يسمى سفيها، واسم السفيه أصدق منه على العابث، أي الذي يفعل ما يتضرر به. وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل، أو لم يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل. إذا نحن نتكلم عن الفعل الذي يرتبط بغرض الفاعل. تمام؟ فإذا كان فعلت أنت ما يوافق غرضك حسن، فهذا فعل حسن. فعلت ما ينافي غرضك فهذا قبيح وسفه، وفاعله يسمى سفي. تمام؟ طب إذا فعلت ما لا فيه لا يوافق الغرض ولا ينافي، فهذا عبث. عبث. تمام؟ فهذا من العبث ومن اللعب. تمام؟ وهذه مسألة يعني خلافية، هل يريد الإنسان لا يفعله؟ يجوز. هذا يدخل في القسم المباح، وعند الشاطبي يسميه ما لا حرج فيه. تمام؟ فإذا هذا من الأمور التي فيها كلام. قال فإن ارتبط بغير الفاعل وكان موافقا لغرضه سمي حسنا في حق من وافقه، وإن كان منافيا لغرضه يعني وإن كان منافيا سمي قبيحا. تمام؟ قال وإن كان موافقا لشخص دون شخص سمي في حق أحدهما حسنا وفي حق الآخر قبيحا. النظرية النسبية. بالضبط، هذه النظرية النسبية، أن الحسن أن الحسن والقبح مسألة نسبية تماما وليست لذات الشيء. وليس لذات الشيء. لا سوف يذكر لك الإمام رحمه الله أمثلة كثيرة على هذا. انتظر أنت أي مثال من هذا النوع. مثلا يعني مثلا إنسان لديه سيارة أصابها عطب معين، عطب السيارة بالنسبة لك قبيح، لكن بالنسبة للميكانيكي الذي يسترزق من هذا الفعل حسن، أمر حسن كثر الخراب حتى يحصل لديه المال. هذا في حياة بسيطة أيها الإخوة، احنا دائما نحرص ان نضرب في هذه الامثله البسيطه لنقول ان هذه القواعد هي تحاكي واقعهم، يتكلموا من الواقع من الحقيقه، لان الحقيقه هي هدف المسلم. اذا قال سمي في حق احدهما حسنا وفي حق الاخر قبيحا. قال اذ اسم الحسن والقبيح بازاء الموافقه والمخالفه، وهما امران اضافيان يختلفان بالاشخاص. هذا معنى اضافتي، ما معنى النسبيه؟ ويختلف في حق شخص واحد بالأحوال. يا سلام. نعم، ربما مثلا يكون بعض الأشياء في حقه حسنة في بعض الأوقات وفي حقه قبيحة. مزاجا لا ليس مزاجا. مثلا إنسان يعمل، يعمل ويطلب العلم في المساء، يطلب العلم في الصباح، يعمل. تمام، عمله في الصباح حسن، يحصل له رزقه وقوته وإلى آخره. في المساء يطلب العلم، فطلب العلم في المساء حسن. طيب لو طلب العلم في الصباح وأضاع أهله ونفسه قبيح. طيب لو طلب المال في المساء زيادة دون حاجة قبيح، ترك طلب العلم على حساب العلم، طلب المال على حساب العلم. فقد يختلف أيضا الشيء باختلاف أحوال الإنسان. تمام، فعلينا أن ندرك هذا. كالسفر أيضا أيها الإخوة، كغيره من الأشياء، أشياء كثيرة جدا في الحقيقة يمكن الإنسان أن يتأملها. قال ويختلف في حال واحد بالأغراض. يا سلام، دقة عالية جدا. إذا الحسن والقبح يختلف بأشخاص مختلفين، يختلف بأحوال الإنسان المختلفة. قال بل قد يكون بحالة واحدة ويختلف حسنا وقبحا باختلاف الغرض. كيف؟ إنسان يجمع المال لينفق على أهله، حسن أم غير حسن؟ حسن. إنسان يجمع المال ليعمل الحرام قبيح. طب ما الذي حدد هنا الحسن والقبح؟ الغرض، الغاية. لكن عند الفقهاء، عند الشافعية بالذات، قالوا أن من يذهب إلى الحرام ومن يسافر من أجل الحرام لا يتمتع بالرخص الشرعية. لماذا؟ قال لأن غايته محرم، والوسيلة هنا أخذت حكم الغاية. تمام؟ فلذلك قال ويختلف، أي الحسن والقبح، باختلاف، قال ويختلف في حال واحد بالأغراض، فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه، فيكون حسنا من وجه قبيحا من وجه آخر. يا سلام، كلام في قمة الجمال، في قمة الدقة في البحث في النفس الإنسانية. نكمل أيها الإخوة، هذا لازلنا فقط في البدايات من روعة وجمال هذا المبحث عند الغزالي بالذات، إبداع. قال فمن لا ديانة له يستحسن الزنا بزوجة الغير، إنسان بلا دين فاسق تمام، أيوه العلويين مثلا قتل في سوريا، يستحسنون الزنا بزوجة الغير، وإذا زنى بزوجة الآخرين الله هذا متعة لذة، فهذا حسن بالنسبة لهم، لا دين لهم هم، صحيح؟ قال ويعد الظفر بها نعمة. يا سلام، هذا شيء ميزة من نعم الدنيا أن يظفر بهذا الحرام. قال ويستقبح فعل الذي يكشف عورته ويسميه غمازا قبيح الفعل. لو إنسان قال هذا إنسان يفعل كذا ويفعل كذا، قل هذا قبيح، هذا يتتبع عوراتنا، لذلكم يخشون من الصلاح والصالحين لهذا الاعتبار. قال والمتدين يسميه محتسبا حسن الفعل، أنت إنسان متدين الذي يمنع الزنا ويخبر أن في البيت الفلاني، يعني افترض أن هناك دور لممارسة الدعارة مثلا، الذي يمارس الدعارة هذا يعتبر أن هذا الفعل حسن. الذي يكشفه قال هذا إنسان متطفل، هذا إنسان يتدخل فيما لا يعنيه. تمام؟ أنت كمتدين بالعكس تشجع أن تكشف مثل هذه الدور ليتم إيقافها لما تؤديه من ضرر. فانظر إلى نسبية الحسن والقبح في هذه المسألة. قال والمتدين يسميه محتسبا، أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، نظام الحسبة، حسن الفعل. قال وكل بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبيح. طيب كيف يكون شرعيا؟ نعم، التحسين والتقبيح كيف يكون شرعيا إذا كان نسبي؟ سوف نأتي إليه. تحسين وتقبيح شرعي باعتبار الشريعة، باعتبار خطاب الشريعة. لذلك ما هو الحسن في الشريعة؟ ما حسنته الشريعة. ما هو القبيح في الشريعة؟ ما قبحته الشريعة. لذلك يا إخوة الأشاعرة في باب الأعمال وفي باب الأحكام الشرعية نصيون. طبعا نصيون يرجعون إلى النص، لا حسن ولا قبح إلا بالشرع، لأننا لا ندري حقيقة المصالح والمفاسد إلا بالشرع. لكنه في باب العقليات عقليون. لذلك كثير من يسألون ما الأشاعرة في عندهم تناقض في الشرع في الإلهيات، يقول أن العقل هو أصل النقل. ما معنى العقل أصل النقل؟ لا يثبت النقل إلا بالعقل. لكن في باب الشريعة يقولون لا حسن ولا قبح إلا بالشرع، هذا اعتراض الوهابية. درسوا أنتم كلهم اعترضوا بهذا الشكل، يعترضوا عليك في الأولى ويعترضوا عليك في الثانية. وهم لو فهموا حقيقة المسألة لأدركوا أن كلامه هو قمة التحقيق العلمي. تمام؟ كأن يا شيخ أحمد لو الغزالي ماذا يبدأ أن يقول لنا؟ أننا بالعقل نجد هذا، أن المسألة عند الناس في الحسن والقبح عقلا نسبي، لأن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى موافقة الغرض والأهواء والأغراض، والأهواء والأغراض نسبية، تختلف باختلاف عادات الإنسان، باختلاف قيمه، باختلاف المرجعية التي يرجع إليها. فإن كان يرجع إلى الهوى فمرجعيته من الهوى، وكان يرجع إلى الشرع فمرجعيته شرعية. كهذا الإنسان الذي كشف هذا الإنسان الذي كان يمارس الحرام ويزني بزوجات الغير. قال بل يقتل ملك ملك من الملوك. قتل مثلا صدام حسين، يقتل ملك من الملوك، فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه فرحوا لذلك. تمام، الرافضة فرحوا بغض الله عن أسوأ فرحين. بقتل من؟ يعني المسألة هذه أيضا حسنها من وجه وقبحها من وجه، له محاسن وله مفسد، الدقة يعني الدقة لها محاسن ولها مفسد. قال ويستقبحه جميع أوليائه، أصحابه أنصاره استقبحوه، لكن الفعل واحد يا إخوة، لكن يختلف اختلاف كما قلنا المرجعية. لذلك حينما تترك المسألة لأهواء الناس مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. لذلك أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا هو معنى اتخاذ الهوى. الديمقراطية المحضة هي نوع من الهوى، حكم الديمقراطي المحض الذي لا يرجع إلى مرجعية معينة نوع من الهوى. فلذلك يمكن أن يقضي على الديمقراطية من يتسلق عليها، هتلر موسوليني إلى آخره تسلق على الديمقراطية وقتلها. تمام، فذلك عاد الغرب الآن وعاد العالم ليقول لا بد للديمقراطية أن تنضبط بمرجعية، لا بد أن يكون لها مرجعية. واضح إن شاء الله. قال بل يقتل ملك من الملوك فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبحه جميع أوليائه. قال بل هذا التفاوت في الحسن المحسوس جال، أيضا في الحسن المحسوس. كيف يا شيخ؟ قال في الطباع ما خلق مائلا من الألوان الحسان إلى السمرة، ما خلق مائلا من الألوان الحسان إلى السمرة. إنسان يحب السماء، والله البنت السمراء أنا أحب أشتهي أنا أزوج. قال فصاحبه يستحسن الأسماء ويعشقه. قال والذي خلق مائلا إلى البياض المشرب بالحمرة. قال يستقبحه ويستكرهه ويسفه عقل المستحسن له المستهتر به. يستهتر بالأسمر؟ لا، يعني يسفه عقل المستحسن له المستهتر به، يعني الذي يعني يجر إليه الأسمر. نعم، تمام. إذا لاحظوا يا إخوة اختلاف ماذا؟ يا إمام إحنا في كتاب عقيدة تحكينا عن الجمال، هذه أشياء إنسانية أيها الإخوة، لا نخجل منها، بحث علمي لا نخجل منه، تكلم بهذه الوضوح. الآن قال فبهذا يتبين على القطع أن الحسن والقبيح عبارتان عند الخلق كلهم عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات. هذه الخلاصة، هذه القاعدة، الحسن والقبيح عبارتان عند الخلق كلهم عن أمرين إضافيين بالإضافة إلى الإنسان يختلفان بالإضافة. فما هو حسن عندك قد يكون قبيحا عندي، بل ما هو حسن عندك قد يكون حسنا في وقت قبيحا في وقت، بل قد يكون في الحالة الواحدة حسن من وجه قبيح. هذا الكلام مهم جدا. قال لا عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة، يعني هناك في أشياء لا تختلف بالإضافة، لكن الحسن والقبح هذه أشياء ماذا؟ إضافية. تمام. قال فلا جرم جاز أن يكون الشيء حسنا في حق زيد قبيحا في حق عمرو، ولا يجوز أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو. قال لما لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية. يعني والله أقول لك هذا الكأس ما لونه، يشيخ ذكوان يقول لي هذا أسود، قالوا لا يا شيخ ذكوان أخطأت. لماذا؟ لأنه أبيض. تمام؟ تقول لي لا هذا من باب الإضافات، هذا ليس من باب الإضافات، هذا في ذاته أبيض. تمام؟ طبعاً لا يأتي إنسان فيقول لي والله يعني في ذاته أبيض، نحن نعلم أن الألوان الآن ليست أشياء ذاتية وإنما هي عبارة عن انعكاس الضوء، لا إشكال، يعني الكلام واحد، أي يعني بغض النظر هناك أشياء في المادة هي التي تعكس علينا ضوءاً معيناً دون غيره. تمام؟ قال فإذا فهمت المعنى فاعلم أن الاصطلاح في لفظ الحسن أيضاً ثلاثة. هذا هو أيها الإخوة خلاصة، ما هو الاصطلاح؟ قال فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا كان أو آجلا. كل ما يوافق الغرض ماذا يسميه؟ حسن. النوم وعدم الذهاب إلى الامتحان حسن. حسن بأي اعتبار؟ آجل. اعتبار الراحة، الراحة العاجلة. تعلق يعني. تمام؟ لما بالذات. أيوة. لكنه قبيح باعتبار مآله. يرسب. فقالوا يطلقونه، إذن هل يجوز هذا الإطلاق؟ عند يوم الغزالي يجوز؟ يجوز، لا إشكال. لكن عندنا حتى في الفقه، يلقوا في أصول الفقه، يقسمون المصلحة إلى أقسام. يقولون مصلحة معتبرة، ومصلحة مهملة ملغاة، ومصلحة لا معتبرة ولا ملغاة مرسلة. عندنا الشافعية لا يوجد مصلحة مرسلة، الشافعية عندهم المصالح كلها إما معتبرة وإما ملغاة. هذا عين الكلام يلقوا في حسن القبح. عند المالكية مرسلة، الشافعية قالوا هي معتبرة بأجناسها. لذلك عندهم لم يوافق المالكية على أن يجعلوا المصلحة المرسلة بابا مستقلا بحياله، وأصلا مستقلا بحياله، بل أرجعوا الشافعية إلى القياس. ولهم معتبرون، هم اعتبروا المصلحة المرسلة، لكن لم يعتبروها مرسلة، اعتبروها مصلحة داخلة في اعتبار من درجة القياس. لذلك الشافعية أضبط أصولا على الأقل من وجهة نظرنا كشافعية. قال فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا كان أو آجلا. قال وقائل يخصصه بما يوافق الغرض في الآخرة، وهو الذي حسنه الشرع أي حث عليه ووعد بالثواب عليه. قال وهو اصطلاح أصحابنا، هذا اصطلاحنا يا إخوة، اصطلاح الأشاعرة. لما نقول الحسن والقبح شرعي، ما معنى الحسن والقبح شرعي؟ ثابت في الشرع. انه كما نقول بعض الحمقى من الوهابية الذين يتهمون الأشاعرة بأنهم لا يدركون مثلا انه هذا العطر حسن وهذا العطر قبيح، هذا حمق، الأشاعرة يقولون به، هذا لا ينكره انسان. تمام؟ وانما يقصدون هنا بالحسن والقبح ماذا؟ ما يوافق الغرض في الآخرة. عند الأشاعرة الحسن والقبح ما يوافق الغرض وين؟ في الآخرة. تمام؟ يعني الثواب والعقاب. سيدنا ممكن سؤال؟ في أحد يخالف من أهل السنة والجماعة بهذا الشيء؟ في أي شيء؟ في أنه الحسن والقبح أنه حتى في لو كان في الآخرة لا لا لا، والله أعلم أنه هذه مسألة محل اتفاق. تمام؟ خاصة عند الإمام، يعني خاصة عند الأشاعرة. نعم. لأن على ربما تريدية أحيانا لهم ميل إلى الاعتزال أحيانا. لهم ميل أحيانا إلى الاعتزال، لكن في الأصول لا يرجعون في الحقيقة. لكن أحيانا تشعر أن كأن العادة تغلب عليهم أحيانا. أحكام العادية تغلب عليهم. حقيقة من يمثل الأشاعرة بدقة، يعني الإمام الغزالي رحمه الله، يعني إذا أردت يعني أن تأخذ رأي الأشاعرة حقيقة تجد أن دائما الغزالي يعني رأي الأشعري الصافي، تجد فعلا عنده هذه الأشعرية. وكما تعلمون يعني كما ترون يعني عقل مطلق تماما، متشددين جدا في الأحكام العقلية، لكن إذا وصلوا إلى الحسن والقبح هذه هو نسبية، العقل لا يجعلنا هذه الزبية، لا نلزم إلا بما جزم به العلم. تمام؟ قال والقبيح عند كل فريق، عند أي واحد من الفريقين ما يقابل الحسن، يعني عند الأول أعم، قال فالأول أعم وهذا أخص، أي اصطلاح أصحابنا. تمام؟ قال وبهذا الاصطلاح قد يسمي بعض من لا يتحاشى فعل الله قبيحا إذا كان لا يوافق غرضه، أي غرض هذا الإنسان الذي لا يتحاشى. كان يقول أن بعض غير الذين يتكلمون كلام غير مؤدب فيقولون إن صروف الدهر قبيحا، قد يقولها من باب ماذا؟ من باب التساهل، لا يتحاشى، فيقول أن الدهر قد يأتي بالقبائح. طب كيف يأتي بالقبائح وهو فعل الله؟ أي أنه لا يوافق غرضي، ليس معناه أن فعل الله قبيح. لذلك مهم جدا أيها الإخوة القصد في الكلام. قال ولذلك تراهم يسبون الفلك والدهر، يسبون الفلك النجوم ويسبون الدهر، ويقولون خرف الفلك وما أقبح أفعاله، ويعلمون أن الفاعل خالق الفلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ليس هذا معنى أن الله من أسمائه الدهر، لا، بل إن الله مصرف الدهر، مسير الدهر، مقلب الدهر. واضح إن شاء الله؟ كما تسب الساعة لا يجوز، مثلا يقول لك لا إلا الساعة الثلاثية هيك، لا يجوز هذا الكلام. طبعا من هذا الباب، هو نوع من سب الدهر. نعم، من سب الدهر. لكن لا نكفر من قال هذا الكلام على اعتبار أنه سب فعلا من أفعال الله. فلا نقول كما يفعل أحيانا بعض التكفيريون من الوهابية، وكما يفعل بعض التكفيريون من الأشاعرة الأحباش، يعني لا نقول بهذا الشكل الذي لا، ولما نقول أن هذه المسألة تقل إلى قصد المكلف، يقصد أن يعني يتكلم في فعل الله. ما أعتقد سب فعل الله، يعني بسب أنه هو فعل الله كافر. طبعا يعني كما تعلمون أن من يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآحاد وهو يقول بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه ثابت، كان يكفر. لماذا يكفر؟ لأنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باعتبار رد الفعل نفسه. واضح كيف؟ فذلك علينا أن ننتبه إلى مقصد المكلف. سمعت شيخ سعيد فوديا يقول: من ينكر الإسراء كافر، أما من ينكر المعراج ليس بكافر، من أثبت المعراج بحديث أحضان. جيد، جميل. هذا لا يتناقض. لا يتناقض، لأن رد الحديث له جهتان. نكتب هذا الكلام على الفيسبوك قبل فترة بسيطة، يعني قلنا رد الحديث له جهتان. قد ترد الحديث من جهة أنه أنك تقول إنني لا أثبت هذا الحديث، هذا الحديث فيه مشكلة في السند. وقد ترد الحديث من جهة أنك تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبت النبي فأنت كافر على أبعد يعني. تمام. وإذا قلت له والله أنا أطعن في الحديث، يعني الذي مثلا ينكر المعراج من جهة أنه يطعن في الحديث، يقول هذا الحديث أحد وأنا لا أقبله، وأجد أن المعراج هذا لا يقبله عقلي، يعني لا يصل القطع واليقين. لا يصل القطع واليقين. تمام. الإسراء قطعي. الإسراء قطعي. جيد. فهو يرد المعراج لأن المعراج فيه شبهة عنده، هو فيه شبهة في تركه. ما هي الشبهة؟ أنه حديث أحد، فيقول لعل أحد هو أسقط، لعله أضاف، لعله بالغ. تمام؟ لذلك لا نكفره لأجل هذا المدخل، أن هناك احتمال ألا يكون كافرا. لكن الذي يعني ينكر الإسراء كافر، لأنه ثالث ولأنه معلوم من الدين. ذلك العلماء في مسائل التكفير يفرقون بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين المعلوم من الدين بالنظر، يفرقون بين مسألة قطعي وظني، يفرقون يعني حتى تفريقات مختلفة، ما كل مسألة لها بحيالها على حدة. إن شاء الله سوف نجد بالنص في كلام الإمام أبو حامد حينما نصل إلى مسائل مثل ما نشي في حديث أحد أنه قال أنه أبونا النبي صلى الله عليه وسلم في النار. نعم. فنحن نترك أهل الفطرة إلى الله سبحانه وتعالى ولا نقل أن أبو النبي في النار. نعم. نحن نقول أن أهل الفطرة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أمرهم وآخرتهم إلى الله. نعم. يعني غير معذورين. لا، أن غير مكلفين نقول. أنه هل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أم في النار؟ هذه المسألة تدخل في مسألة أهل الفطرة. نعم. ما حكم أهل الفطرة؟ تمام. تمام. فالمعتمد عند الأشاعرة أننا نحكم عليهم، نترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. بعض العلماء قال بنجاتهم، وبعض العلماء يمتحن، قال بامتحانهم، وبعضهم قال لا، بعضهم قال هم في النار. مثل من؟ في واحد سأل أبو النبي بالنار، هو معتقد أن أبوه في النار بالنار أبدا. هذا القول قبيح. تمام. أكيد. لكن انظر مثلا إلى شرح الإمام النووي على مسلم. نعم. الإمام النووي له قول في هذا. شو؟ يقول أنه في النار، يقول بظاهر الحديث. الملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة قال أبو النبي في النار، وأنكر على من ينكر هذا. تمام. نحن لماذا نقول هذا الكلام؟ طبعا لا نوافقه ولا نقبل مثل هذا الكلام، ولكن لماذا نقوله؟ لماذا؟ قل مسألة خلافية، يعني هناك من العلماء من قاله، ولا تستطيع أن تقول لا هذا يعني هذا فيه نوع من الإساءة. في ناس أهل بالجنة فورا، في ناس قرروا أن أهل الفطرة بالجنة، قال بعضهم بأن هذا يدخلون الجنة. أيوة. قرر هذا بعض العلماء، بعضهم قال لا يمتحنوا، لأن البيهقي رجح الامتحان. متى يمتحن؟ يوم القيامة يمتحن. نعم، يؤمروا بدخول النار، فإن دخلوها دخلوا الجنة لأنهم أطاعوا. وإن رفضوا يدخلون النار لأنهم كذبوا. في دليل على هذا ولا؟ في دليل في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الحديث، وهذا قول يعني قوي. مرجح. قول قوي يعني أنا حقيقة يعني ما أنه حديث أحد وحديث أحد صحيح، فلما لا يقال به يعني. لا أجد مانع من ذلك يعني. بالعكس أنا أميل إلى هذا القول. طبعا لكن مسألة في النهاية مسألة ماذا؟ يرجع إلى الله. خلافية. الله أعلم. يعني بعض الناس أحيانا إخوة يجعل من هذه المسائل الخلافية مسألة ماذا؟ أصلية. ويؤلف فيها الكتب ويجعلها كأنها قطعية. لا المسألة مختلفة تماما عن هذا. لا بد أن أقول لكم حقيقة لب منهج الأشاعرة، لب منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج علمي بغض النظر عن أي الميولات الشخصية. النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المسألة بالميل الشخصي لكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأبي لهب أن يكون مسلما، لكن ورد يعني ذمه وسبه في القرآن، سبه وسب زوجي تمام. أبو طالب يعني بيوم نجد بعض الناس يقول أبو طالب في الجنة، حديث الذي في البخاري أنه في جمرة كانت تبلي منها دماغه. ماذا نقول لهذا الحديث؟ يعني في خلاف تمام طيب. يعني لكن هذا ينافي الحديث. مثلا آية القرآن يقول لا يخفف عنه العذاب، وأبو طالب يخفف فهو مشكلة. لا لاحظ معي، لا يخفف عنه العذاب أي فيما بعد ثبوت المقادير لا قبلها تمام. يعني نعلم أن عند علماء أهل السنة حتى علماء أهل السنة يقرروا أن العذاب في النار متفاوت ليس بدرجة واحدة، فهناك عذاب مخفف وهناك مغلظ وهناك غليظ جدا. لما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ما معنى في الدرك الأسفل؟ يعني الذي في الدرك الأسفل في الذي في الدرك الأعلى في الذي في الدرك الأعلى؟ لا أشد. أشد. والعلماء ماذا قالوا؟ الجنة درجات والنار درجة. فلماذا يقال هذا؟ وأنا لذلك لما أحد يسأل نعم أبو طالب في النار، هذا نص في البخاري، ماذا أفعل به؟ بعضهم يريد أن يخرج يتحمل جهة تخريجه، لكن لا تنكر على أحد جماهير علماء أهل السنة الذين قالوا بهذا تمام؟ بعضهم وصل أن يقول سيدنا إبراهيم والده ليس في النار، أب سيدنا إبراهيم قال هذا، الشيعة طبعا يقولون به، وبعض الصوفية يقولون بهذا، يقول أب قالوا صحيح أب النبي يكون كافر. طب من هذا اللي ورد ذكره في القرآن؟ قال هذا عمه. ما الدليل؟ هذا يخالف النص. طيب استدل بنصوص أخرى. تمام؟ استدل بنصوص أخرى. بحاجة إلى دراسة. بحاجة إلى دراسة. طيب لكن هذا يخالف ظاهر القرآن. يعني إذا حديث إذا حنا نجاة أبي طالب، سمعت إنه في عالم من الحفاظ يعني قال بنجاة أبي طالب. جيد، لكن هذا يخالف الحديث الأصح والأوثق. فهم كانهم أول أو من لا ما رجعوا. لكن هل الحفاظ يعني طمسوا حديث صحيح؟ لا نقول طمسوا. العلماء. ما شيخ لا نقول طمسوا. نحن نقول التالي. نقول لو أن كل مسألة أخذناها بهذا الشكل لن نأخذ مسألة بطريقة علمية. لو أنك أردنا أن نتتبع ما قال فلان وما قال فلان إذا يحصل لنا مشكلة. طبعا أقول لك في الجهة المقابلة أيضا. تمام. طب لماذا الذين قالوا بعدم نجاته هل طمسوا أحاديث؟ ها؟ يأتي بدليل صح. هل يأتي بدليل؟ ماذا يأتي بدليل؟ مسألة خلافية يعني. ماشي جيد. طب مسألة خلافية. لا أنا لا أريد أن يكون باعث هذه المسألة الخلافية مسألة هوى وغرض. هذا الذي يريد أن هذا هو المقام الذي أتحدث عنه. أو محل. أيوة. تمام؟ أنت تأخذ قرارا علميا. لا مانع. وأنا أقول لك أدرس المسألة وتعال ناقشني فيها وناظرني فيها. أنا أعتقد هذا، أعتقد أن أبو طالب ليس من الناجين يوم القيامة تمام؟ وأعتقد أن أهل الفترة يمتحن يوم القيامة. هذا العلم هذا ما أداني إليه. عند خلاف هذا أدرس المسألة علميا وناقشني بها، ثم بعد ذلك لا تقول لي والله لا أنا لأني أحب إن أبو طالب معقول بذل وضحى وعمل وكذا يعني نجعله. طب النبي صلى الله عليه وسلم قارون على تذر فلا تذر نفسك عليهم حسرات. النبي عليه الصلاة والسلام تحسر حسرة كبيرة جدا. لذلك أنا أريد أن أصل إليه إخوة أن لب العقيدة الأشعرية أنها عقيدة علمية، المسألة عندها لا مسألة أهواء ولا مسألة عواطف ولا مسألة أغراض، مسألة علم. هذا ما قادنا إليه العلم نقول به. وأنا أقول لكم الذي أدى إلى قصم ظهر أهل السنة في آخر الزمان في الأيام المتأخرة والدولة العثمانية، حتى ظهرت الشيعة الإمامية وظهرت الخوارج وظهرت الوهابية وخرج. كل هذه المذاهب ظهرت نتيجة ضعف في أهل السنة. من أسباب ضعف أهل السنة أنه ظهر لديهم الجانب العاطفي قليلا، أصبحوا يغلبوا على الجانب العلمي، تمام؟ فأصبح لديهم الجانب العلمي أقوى. لذلك علماء الإسلام، انظر كلام فخر الرازي يتكلم كلام علمي ولا لا يسأل عن أحد، هذا ما يريده. وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى، أن يكون لدينا جيل من أهل السنة، جيل يكون علمي فقط لا يحترم للعلم ومقررات العلم، ما ثبت لدينا يناقشون مسألة مسألة بالكتاب والسنة، يرجحون هذا الحديث ليس لأنه يوافق الأغراض. يعني احنا قلنا ما قلنا بنجبات أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لا أقول أنهم في النار، لكن يقول يمتحنوا مثلا، كويس، لكن هذه النجاة أقررها بناء على ماذا؟ الحديث، بناء على أصول علمية جيد ومقتنع بها وناقش بها، لكن لا أناقش والله قال أبوي النبي كيف أفعل ذلك. نعترض على الوهابية لا لأجل هذه النقطة، نعترض عليهم في أن يجعلوا هذه المسألة خلافية وليست بس خلافية، سلموا بها على المنابر، فيها إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نأتيهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا تزعج الأحياء بسب الأموات. أنت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أبو جهل، أبو جهل ما هو؟ فرعون هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بفرعون هذه الأمة. لكن لما أحد الصحابة سب أبو جهل أمام ابنته وجاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الحديث وهو أبو جهل. توافع علينا أن نحيط بهذه المسألة ونكون كما قلنا علميين بقدر المستطاع، وهذا هو المنهج. شارس بناتي إلى بعض الكلام الذي يقول فيه هو الزالي كلام رائع جدا عن بعض من يمارس العلم في هذه المسألة، تمام؟ يقول رحمه الله ورضي عنه، قال وفيه اصطلاح ثالث، إذ قد يقال فعل الله تعالى حسن كيف كان مع أنه لا غرض في حقه، أي في حق الله تعالى، ويكون معنى أنه لا تبعة عليه فيه ولا لائمة، وأنه فاعل في ملكه الذي لا يساهم، الذي لا يساهم فيه، يعني لا سهم لأحد معه جل شأنه. ففعل الله حسن لو وضع أهل الجنة النار، وضع أهل النار في الجنة، في الجنة فعله حسن جل شأنه. لماذا؟ لا غرض، صاحب الملك يتصرف في ملكه في إشاء جل شأنه. فهذه اصطلاحات الحسن والقبح. سيدنا لا غرض ماذا تقصد بجمل المسلمون غرض؟ الغرض؟ نعم، الشيء الذي يوافق الموافق، الموافق الموافق، تمام؟ قال وأما الحكمة فتطلق على معنيين. الحكمة أيها الإخوة تطلق على معنيين في الحقيقة، الحكمة العلمية والحكمة العملية. يقول أحدهما الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة، والحكم عليها بأنه كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها. إذن الإنسان الحكيم الذي يعلم دقائق الأمور سمى حكيما. قال والثاني أن تنضاف إليه، إلى المعنى الأول، القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه. إذن هو إيجاد مع ترتيب وإتقان، هذا ماذا يسمى؟ حكمة أيضا. فيقال حكيم من الحكمة وهو نوع من العلم، ويقال حكيم من الإحكام وهو نوع من الفعل. فإذا الحكمة على معنى. قال فقد اتضح لك معنى هذه الألفاظ في الأصل، ولكن هنا ثلاث غلطات للوهم يستفاد من الوقوف عليها الخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة. دعونا إن شاء الله نقرأ الإشكالات، قول على الأقل نقرأ إشكالين على الأقل يعني، ونجعل الغلطة الثالثة إن شاء الله في المجلس القادم. يقول الغلطة الأولى أن الإنسان قد يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره، ولكنه لا يلتفت إلى الغير. هذا إنسان يعمم، يجعل الجزء كلي، هو قبيح عندي لكنه حسن لغيري، صحيح؟ قال فكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عدا مشغوف عنده شغف حب لنفسه. هذه حقيقة أيها الإخوة، حقيقة لا بد أن نعلمها. قال فلذلك يحكم على الفعل مطلقا بأنه قبيح، فلذلك يحكم على الفعل مطلقا بأنه قبيح، أي يحكم هذا الإنسان على الفعل مطلقا. أين الإشكال في حكمه؟ أنه أطلق، لو تركه على نفسه الأمر كان سهل، لكن أين مشكلته؟ قال هو مطلقا هو قبيح. تمام؟ قال فقد يقول إنه قبيح في عينه، وسببه أنه قبيح في حقه، ويقول هو قبيح في عينه وليس قبيحا في عينه، وإنما هو قبيح في حقه، في حق الشخص. قال بمعنى أنه مخالف لغرضه، ولكأن أغراضه كأنها كل العالم في حقه. عندكم في نسخة ولكن، يعني والله أعلم أن هذه مشكلة، والله أعلم أن هذا خطأ، والأصح ولكأن أغراضه كأنها كل العالم في حقه، يعني كل ما كان قبيح في حقه يعتبره قبيح في ذاته، واضح؟ فهو يعني قال فيتوهم أن المخالف لحقه مخالف في نفسه، فيضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم بالإطلاق، يعمم يطلق. قال فهو مصيب في أصل الاستقباح، يعني هذا الفعل قبيح ولا لا؟ قبيح، عنده قبيح، لكن أين الخطأ؟ قال ولكنه مخطئ في حكمه بالقبح على الإطلاق، التعميم. قال وفي إضافة القبح إلى ذات الشيء، إذن هذا هو محل الخطأ، خطأ في أمرين، بالإطلاق وفي القبح على ذات الشيء. قال ومنشأ هذا الخطأ غفلته عن الالتفات إلى غيره، بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض أحواله عين ما يستقبحه مهما انقلب موافقا لغرضه. هو عين الكلام السابق أيها الإخوة، لكن الإمام رحمه الله هنا فقط ماذا؟ ينبه على أخطاء، ينبه على غلطات كما يسميها الإمام رحمه الله. فعلينا يكون ما يقول لكم عليك أن تنتبه. أحيانا قد يقول إنسان الربا قبيح، لماذا قبيح؟ أنا عندي مال وأريد أن أربح، هذا يوافق غرضي لا يوافق غرضي، نقول له هو قبيح بالنسبة لك، لكنه بالنسبة لك قبيح، لكنه حسن بالنسبة للأمة، تمام، وبالنسبة لك في الآخرة، واضح كيف؟ فالإنسان أحيانا هذا كثير من خاصة الذين يتلاعبون اليوم بالمصلحة ويقولون لا يا شيخ هذا فيه مصلحة، لا يمكن لنا أن نعمل مثلا سياحة داخل بلادنا من غير أن نسمح بوجود الخمارات. نقول لكن هذا يفتح أبواب من المصائب والإشكالات، هذا حرام، هذا يؤدي إلى الهلاك، هلاك الأمة في الدنيا، ويؤدي إلى هلاك الأفراد في الآخرة، ضمن القانون الذي تحدثت عنه سابقا، قانون الحساب الفردي يوم القيامة وقانون الحساب الجماعي في الدنيا، هذه القوانين تعرفونها. قال الغلطة الثانية أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة، قال فقد يحكم الإنسان عليه مطلقا بأنه قبيح، يعني مسألة قد تكون في كل أحوال صحيحة، لكن في حالة نادرة حسن، في كل أحوال قبيحة، في حالة واحدة حسن. قال فماذا يفعل الإنسان؟ يعمم، هنا تأتي العواطف يا إخوة، حتى الجزئية ما بدي فوتها للنظر أبدا، وهي جزئية دقيقة جدا، يعني يا إخوة يعلمك حقيقة إنه فعلا أن تنحي العاطفة تماما في أحكامك الشرعية. اليوم مشكلتنا يا إخوة وجود مفتين يفتون بنا على العاطفة، متحمس يتحمس في اتجاه ينطلق بهذا الاتجاه، يتحمس في اتجاه آخر ينطلق، وأنا أقول لكم مفتين كبار تجد فعلا العواطف تدخل في أحكامهم الشرعية، هذا ليس شرعا، هذا فيه هوى خطأ، يعني عليه أن ينتبه، عليه أن ينتبه، لا بد أن يدقق ويفرق بين العاطف والعلم، بين العاطف والعلم تماما، لو أن تكون إذا أردت أن تكون عالما ترضي الله سبحانه وتعالى أولا وتقدم علما متميزا لا بد أن تكون بهذا الفصل الدقيق. انظر ماذا يقول رحمه الله، وانظر إلى مثاله أيضا الدقيق. قال فقد يحكم الإنسان عليه، أي على هذا، على هذه الحالة النادرة مطلقا بأنه قبيح لظهوره عن الحالة النادرة. قد يحكم الإنسان على هذا الفعل مطلقا أنه قبيح. لماذا؟ لأنه غالب أحواله قبيح لظهوره عن حالة النادرة ورسوخ غالب الأحوال في نفسه واستيلائه على ذكره، فيقضي مثلا على الكذب بأنه قبيح مطلقا في كل حال. ليش يا إمام الكذب مش قبيح مطلقا؟ الكذب ليس قبيحا مطلقا. يا سلام، جاءك بمثال صارخ الكذب، مثلا الكذب على العدو هذا واجب، الكذب في إصلاح ذات البين. نعم، العلماء أذكر مثال كثير جدا، يقول لو أن جاءك أحد الظلمة وأراد أن يستفسر عن وجود ولي أو نبي، فما حكم الكذب عليه؟ أن هذا العدو، هذا الظالم، قال هذا واجب. واجب. تقول يا شيخ كذب واجب؟ نعم. الآن الأمة لما تقول هذا الكذب قد يكون واجب، يستغلوا مثل هذا. الغيبة الإمام الغزالي رحمه الله يعد لها ست حالات في كتاب الإحياء، قل في هذا جائز الغيبة. الغيبة يا شيخ يأكل لحم أخيه ميتا فكذبه، نعم جائز. الكذب في أربع حالات. الكذب في ثلاثة حالات. تمام. ففيما نعلم ولادي ربما تضيف رابع لا أدري يعني إذا كان هناك يعني. هذه أمور سهلة يعني. لكن إصلاح مثلا إصلاح ذات البين. يجوز. إيه يجوز. ممكن على الزوجة. بعضهم قال على الزوجة. نعم. قال لأنه أحيانا الإنسان يجد يعني أنه لا يستطيع لا يجد له مخرجا إلا أن يقول هذا الكلام فيقول. تمام؟ فلذلك هذا قد يدخل في معنى. ماذا يقول رحمه الله؟ قال وأن قبحه لأنه كذب لذاته فقط لا لمعنى زائد، ويتكلم عن المخالف ها الذي يعني غلبت عليه هذه الحالة. الكذب يا إخوة قبيح لذاته أم لمعنى آخر لمعنى زائد؟ لمعنى زائد. لو كان قبيحا لذاته لما جاز مطلقا. تمام؟ فلذلك هو قبيح لمعنى زائد، شيء دقيق جدا. قال وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال. هذا يأخذها الوهابية يقطعوها الغزالي، انظر ماذا يقول. الكذب يرتبط في المصالح كثيرة يقول. تمام. قال وسبب ذلك غفلته عن ارتباط مصالح كثيرة بالكذب في بعض الأحوال، ولكن لو وقعت تلك الحالة في تلك الحالة النادرة ربما نفر طبعه عن استحسان الكذب لكثرة إلفه باستقباحه. يعني أحيانا بعض الناس اللي هم إيمانيين زيادة، لكن هو ليس إيمانيا بالمعنى العلمي، إيمانه إيمان عاطفي، يستقبح بعض الجائزات، يستقبح بعض الجائزات. تقول له هل ممكن يقول نعم ممكن. تمام. فلو قلنا مثلا إنه امرأة قد تضطر أحيانا لكشف شعرها لأجل مصلحة للأمة مثلا كجهاد أو شيخ ماذا تقول؟ حرام هذا. نقول هذا أحيانا قد يكون جائزا ببعض الحالات، ببعض الحالات النادرة. هذا حال الفقهاء يا إخوة. الفقيه بهذا الشكل يفهم الكلام. مثلا من المسائل المشهورة أنه امرأة مجاهدة تريد أن تدخل في عدو فتقوم مثلا بعملية استشهادية مثلا عند اليهود أو غيرهم، هل يجوز أن تكشف عن شعرها لأنها لو لبست الإشارة ربما يكون بضوابط العملية الاستشهادية الشرعية جائز؟ كيف جائز؟ طيب جائز أن تزني ضغط الشخص؟ هنا تقدر، يعني نقول هل هذه مسألة ضرورية ولا غير ضرورية؟ ربنا نقدر. إذا قدرنا أنها ضرورية الضرورات قد تخرج جائزة. اللي هو أباحه إنه المرأة تعمل أي شيء قبل أن تصبح غائبة. هنا الإباحة مطلقة، الفرق بين الإباحة المطلقة وبين الضرورة. دائما يا إخوة أحكام الضرورة لها قاعدة أخرى ضابطة لها، ما هي؟ الشرع تقدر بقدره. يعني إنسان على سبيل المثال وصل إلى مرحلة الموت، وصل إلى مرحلة الموت ووجد لحم خنزير، هل يجوز أن يأكله؟ يجوز. يجوز. طب يعني مثلا يعمل منها سيخ لحمة ويعني يأكل ويشبع فقط ما يبقى على حياته. فقط ما يبقى على حياته. فقهاء قالوا هل يجوز أن يحمل منها؟ بصير يحمل منها ويمشي في الطريق لأنه قد يفتقد الطعام بعد ذلك؟ قالوا يجوز. طبعا. هل يجوز للإنسان أن يسرق في حالة نادرة؟ ما هي؟ الشرع. إذا أشرف على الهلاك يجوز أن تسلب وأن تسرق. يجب الإلف العادة التي يشيرها. قل شيخ ماذا تقول؟ يعني هذا الكلام خطير. صلاة طاعية طرق. لا، هنا حالات نادرة استثنائية، وهذا يؤخو معنى مرونة الشريعة الإسلامية. ما هذا؟ نعم ما وفقت ما دخلت يعني إيش؟ يعني شرط الواحد يموت على أنه يسرق. إيه لا، هذا هذا الكلام لغلبة الإلف المرأة كان مثل تمام؟ لكنه رخصة. يا شيخ هل يجوز أن يأكل من الخنزير؟ طيب إذا جاز الأكل من الخنزير هل يجوز السرقة؟ يا شيخ لو شرف على الهلاك وما سرق وعنده كان يسرق، هنا المسألة ينظر فيها أنه هل يجوز أن يأخذه بالرخصة؟ لا لا يجوز. بعض ما قال يجب بعضهم الآن هل يجب أن يأخذ؟ إنه هون في إهلاك نفسه مستمر لعائلته. جيد الآن. يأخذه بس بده يكون بنيته إنه على نية الدين يعني. ولا طبعاً طبعاً بده يأخذه بنية الدين، لكن في النهاية سرقة، اسمها سرقة. يعني بعض المشايخ مثلاً يعني خلينا نرى بعض التنزيلات الفقهية، يعني بعض المشايخ قال أفتوا لما تم حصار مثلاً أهل غزة، قالوا اخرجوا من بلدكم مثلاً وادخلوا إلى مصر. أيام ما حسني مبارك حصل غزة حصار خانق، بعض العلماء أفتوا لأهل غزة أن يدخلوا إلى مصر وتجاوزوا الحدود ويدخلوا بالقوة، وليكن ما يكون، تمام؟ أنت وصلت إلى مرحلة من الهلاك، ماذا تفعلوا؟ نترك الناس يموتوا؟ لا، ادخلوا وفعلوا. هو في ترتيب للضروريات طبعاً الحياة الوحدة يعني. لذلك يا إخوة لا يمكن هذه المناسبة، هذه أنا أقول لكم هذه أحكام خطيرة، نحن نتكلم بها أحكام خطيرة لا تطلق هكذا، تطلق في مجال الشريعة نخدر وما يبعث خدرها. لكن ما مستحي يقدرها شيخ عاطفي؟ نعم أبي خاف. أقول لك يا شيخ والله خطيرة هذه الكلام، طبعا خطير، لكن الشريعة أجازته. نعم تمام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حق السيدة هند لما قالت عن سيدنا أبو سفيان لما قال أنه يا رسول الله إنه لا ينفق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تعلمون أن هذا الحديث أقام عليه علماء الفقه الإسلامي فقه النفقة بالكامل. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ خذي وولدك بالمعروف. خذي ماذا؟ بخاطره بالرضا؟ لا ده جبر النبي عليه الصلاة سمح جبر ولا بالسرعة؟ نعم غصب عنه إذا استطاعت أن تأخذ سرقة تحفظ ود زوجها نعم. فهذا أولى. الآن هنا تأتي الضرورة تقدر بقدرها، ليس العبرة أن تأخذ منه القوة، العبرة أن تأخذ منه ماذا؟ المال. من المال نعم. فمن الضرورة أن تقدرها بأن تأخذه بهذا الشيء. أي مسألة أي حد جيد. وأنت حينما تصل إلى مرحلة الهلاك يصبح حقك أن تقول شيئاً. السرقة قبل. لا هي سرقة يا شيخ. ما معنى السرقة؟ أنت هل تعرف السرقة ينطبق عليها ولا لا ينطبق؟ هو أنا بأخذ شيء لي. هو ليس لك. هو ملك للآخرين. يعني هذا يعتبر من حرز. من حرز نعم. من حرز. أنت ذهبت إلى قلت أعطيني دين مرضي أعطيك دين. قال ذهب موت. أصبح يعني يجب ما المسروق من يعني يملك المالك نعم. أقول لك أشد من ذلك، إيش بقول الفقهاء في الإنسان صاحب الدين؟ أنت لك دين على شخص ولا تملك بينة عليه وأكله عليك، هل أجاز لك الفقهاء أن تأخذ من ماله دون أن يعلم؟ نعم تأخذ. قالوا إذا أخذت أكثر من حقك ترجع له. طيب قال إذا مسكك القاضي تحاسب على أنك سارق، يعني أنت ما عندك بينة. ما في بينة. نعم لك بالظهر لاحظ الشريعة دقيقة جدا، فالفتاوى خطيرة راجحة. إذا عندك شيء فيها ملاحظات ناقشنا فيها الأسبوع القادم والذي بعده تمام. يعني أنا أرجو من أي أخ عنده أي ملاحظة مثل هذا الشيء لا يتركه ولا يقول لا والله لا ناقش. إحنا مثلا عندنا مسألة علمية كما قلت لكم بدون أي ذكرها زمان على طف. نعم ذكرها يعني المسألة بس حق إنه يحاكم سالم ما ذكر. إيه كلها العلماء قاسوا عليها غيرها. سيدنا مسألة المشهورة اللي هي مسألة الترس، أنه قال العلماء لو أن العدو جاء ببعض المسلمين وتترسوا به دروع بشرية وأراد أن يدخلوا إلى المدينة، هل يجوز لك أن تقتلهم؟ هذه ذكرها الغزالي في المصطفى، قال اقتل المسلمين الدروع البشرية. لماذا؟ قال هذه حالة ضرورة، لأنك إذا لم تقتلهم لدخلوا المدينة وأفسدوها وأذهبوا الإسلام، فعند هذا يجوز. يعني يجوز يروح 100 أحسن من يروح 10,000 بالضبط، وفي نساء وفي أعراض. تخيل قتل، تخيل أنت المشهد قتل فيه موت، تقتل ناس اللي هو أعظم الذنوب في الإسلام، قتل النفس البريئة المسلم أو ناس تعرفهم في ناس. صحيح. أنا أقول لك نحن كثير لدينا من الأحكام الشرعية أحكام استثنائية، يعني لاحظ معي النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قطع الشجر، هل قطع النبي شجرة؟ في غزوة بني النضير النبي عليه الصلاة والسلام قطع نخلهم، ولذلك نزل فيها آيات ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، قطع النبي النخل. لكن هذا حكم أصلي؟ لا استثنائي. ليش؟ آه. هذا أراد إدخال الرعب عليهم من باب أنه أن يقول لهم سوف نقتحم عليكم، تعرف ما فعلوا، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل؟ الأصل أنه لا يجوز قطع الشجر. لماذا؟ لأن هذا إفساد، فيه إفساد في الأرض، والإفساد منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر كان ينهى عن قال لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقطعوا شجرة، سوف تجدون أناسا في الصوامع، لا تقتحموا عليهم الصوامع. تمام؟ هذا الأصل. نعم هذا الأصل. طيب امرأة وجدناها محاربة تقتل. الآن عند اليهود محاربات أشرس من الرجال، نقول والله لا نقتل امرأة، هذا ليس بفقه، عرفنا كيف. فمثل هذه المسائل مهمة جدا، ورحم الله الشيخ يعني سيد حوى كان يعني يشير إلى هذا، يقول أنه كثير من المشايخ يتعلقون بالأصل فيلغون الاستثناءات، فنعيش في مرحلة من الضنك الذي لا يمكن بالهذا يؤدي إلى هدم الإسلام. وهناك من المشايخ من يتوسعون في الاستثناء حتى يلغوا الأصل، وهذه كارثة. إذا لابد أن تدرك أن الأصل هو الأصل، والاستثناء له ضوابطه لا تدخله إلا بضوابطه. هذه نقطة في غاية الأهمية، لابد أن أدرك. أنا لابد أن أفصل كثيرا، هناك لها تطبيقات كثيرة جدا جدا جدا في واقعنا العملي، كيف نتعامل مع الأحوال الاستثنائية. تمام؟ لابد أن ننتبه لها، خاصة ما يسمى عندنا بالضرورة الجماعية، فينا ضرورة فردية وفينا ضرورة مجتمعية. تعلمون حديث سيدنا الإمام الشافعي لما جاء إلى أهل مصر فوجدهم يمتجون مع الأطباق روث الخيل، قال الإمام ماذا تقول في هذا؟ فقال لهم ونجس. قال الإمام كل أطباق أهل مصر هكذا. فقال إذا ضاق الأمر اتسع. ما معنى إذا ضاق الأمر اتسع؟ ضرورة ضرورة مجتمع، جدا مهمة هذه الضرورة حتى ندركها إن شاء الله في العمل الفقهي، حتى لا يصبح لدينا ضعف وتأخر في عمل الفقهي. يعني مسألة ومسألة في أصول، أصول نص عليها بالنص. شكرا ضربنا يسر.